حوله القلب ننادي أنت يا رب، ننادي أنت يا رب، إليك نزف نجوانا ونرجو منك يا الله ظلال العفو يا الله، نرجو منك يا الله ظلال العفو يا الله، الله وحين يغرد العصفور ويسري بالرياض النور، وحين يغرد العصفور ويسري بالرياض النور، يغني قلبنا المسحور ويرقص في حنايانا، يغني قلبنا المسحور ويرقص في حنايانا، فنهتف أنت يا الله بديع الله الله الله، حنانا منك يا الله. حبنا.